بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 41 بعد 300 على 1. السلام أصل في الإسلام. هل أنت تدري أم هذه رمية من غير رام؟ ندري أن لا أصلها. طيب إلزم ما تدري. ليس بأحدهما، يعني هو يشرب إلا اليمين كمان. مصيبة على أخرى، مصيبة على أخرى. يعني لازم يشرب شمال فكان ولا بد. نحن ما نقول لازم يشرب شمال، فكان ولا بد. لازم ما يشرب. لازم ما يشرب. في نقطة ما عند أخونا كمان شيخ، بالنسبة للكلام السابق. بالنسبة لإيه؟ حول موضوع السلام. يتفضل. جزاك الله خير لأخونا يلقي السلام. حتى قبلنا عليه قلت له لا أصل في الإسلام. إحنا عارفين طبعا في حاجة قلت له كده. اللي يسمع الشريط يعني ممكن يستغرب أصلا. فلو أحببت أن أصحى بطريقة. لأنه مش عارف إنه قبلنا كان في سلام ولا ما في. اللي يسمع الشريط ما عرفش كيف الوضع. كلام سليم، بس ما أدري كان الشريط يسجل. نعم سمعنا الشريط نشوف، لأنه اتفقنا أو تعلمنا أنا وصاحبي هذا أبو أحمد أبو ليلى عملية الترقية. الآن إذا كان في شيء من رقية إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بين يدي هذه الجلسة التي اجتمعنا فيها للإجابة عن الأسئلة التي قد تبدو للجالسين معنا فيها، ابتدأ أحد أخواننا سؤالا له بقوله وهو جالس معنا في المجلس: السلام عليكم. فقلت: وعليكم السلام. ولا أدري إذا كان لمثل هذا السلام أصل في الإسلام، وأردت من هذا الكلام كما هو واضح لجميع الحاضرين في الجلسة ما قد يخفى على الغائبين عنها. فلفت نظر أحد إخواننا الحاضرين نظرنا إلى أنه ينبغي تعليق على مثل هذا الكلام، خشية أن يتبادر إلى بعض الأذهان التي لم تحضر الجلسة خلاف ما قصدته. فشكرنا له هذه اللفتة، ولذلك قلت موضحا: إن السلام في الإسلام وإن كان قد أمر الشارع الحكيم في غير ما حديث صحيح بالإكثار منه، وهو الذي عبر عنه بقوله أفشوا السلام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد أنه عليه السلام قال: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فهذا الحديث هو الذي قبله وما في معناهما فيها الحض البليغ على الإكثار من إلقاء السلام على المسلمين. ولقد كان السلف حريصين كل الحرص على تنفيذ مثل هذا الأمر النبوي الكريم، كما جاء في موطأ الإمام مالك وغيره عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لمولاه نافع: هيا بنا إلى السوق. يقول نافع: وأنا أعلم أنه ليس له حاجة في السوق، ولكنه يريد كلما لقي إنسانا أن يلقي عليه السلام. تحقيقا لهذا الأمر العظيم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكان من تفاصيل هذا الأمر بإفشاء السلام من أقوال الرسول عليه السلام الأخرى أنه قال مثلا: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. ومعلوم أن من حق المسلم على المسلم كما جاء في الصحيح خمس، وفي رواية ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه. وكثير من المسلمين الحريصين على تطبيق أحكام الشرع يحافظون على هذا الحق، ألا وهو إلقاء السلام حينما يلقى المسلم أو المسلمين. ولكن كثيرين منهم نجدهم حينما يفارق بعضهم بعضا لا يفارقونهم في إلقاء السلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فليست الأولى بأحق من الأخرى. فإذا دخل الداخل الآن إلى هذا المجلس فعليه أن يقول: السلام عليكم. ثم إذا خرج لقضاء بعض الحاجة فعليه أن يقول: السلام عليكم. فإذا عاد إلى المجلس فعليه أن يقول: السلام عليكم. كل ذلك تحقيقا وتطبيقا لهذا الحديث إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذا الإكثار من إلقاء السلام كلما دخل المجلس يكاد أن يكون مفقودا في، إن لم أقل في كل البلاد الإسلامية فلا أقل من أن أقول في جل البلاد الإسلامية. أما وإذا خرج أيضا هذا مفقود أكثر وأكثر. فهذا الحديث إذا دخل وإذا خرج هو من تبيان الرسول صلى الله عليه وسلم لذاك النص العام أفشوا السلام بينكم. لقد وصلت عناية الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل اهتمامه بإفشاء السلام أنه كان يلقي أصحابه عليه السلام عليه السلام، كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما رجع من الحبشة وكان من المهاجرين إليها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه، قال فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قرب وما بعد وأقفنا قليلا لنلفت النظر إلى أنه كان من المشروع في أول الإسلام ليس فقط أن يلقي المسلم السلام على المصلي، بل وأن يرد المسلم عليه وهو يصلي السلام لفظا. ولذلك إشارة إلى هذه الحقيقة قال ابن مسعود لما جاء من الحبشة وبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام ولم يتلقى منه الجواب باللفظ في الصلاة، عظم عليه الأمر وظن أنه ارتكب خطأ مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بسبب هجرته بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم، فعبر عما دار في خلده من ظن بقوله فأخذني ما قرب وما بعد، كناية أنه صار يفكر ويقدر، ترى ماذا فعلت، ماذا أخطأت مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يرد علي السلام. ومعلوم قوله تعالى في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، وفي مثل هذه الحالة يعلمون أن عدم الرد فيه شيء من النقل والاعتراض. لذلك قال فأخذني ما قرب وما بعد، ثم زاد ما كان جالا في نفسه حينما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من السلام وقال له إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإنه قد أحدث أن لا كلام في الصلاة. أيضا هذا الحديث كان جوابا لذاك التساؤل الذي جرى في نفس ابن مسعود حينما قال أو عبر عنه بقوله فأخذني ما قرب وما بعد، لأنه كان معلوم لديه أن رد السلام من المصلي باللفظ كان معهودا وكان واجبا، فبين له الرسول عليه السلام أن هذا الحكم المعهود عندك قد حدث في الإسلام حكم جديد، ألا وهو لا كلام في الصلاة. فقول المسلم على المصلي السلام عليكم والجواب عليه لفظا اعتبره الشارع الحكيم كلاما، وهذا يبطل الصلاة كما هو معلوم في أحاديث أخرى لسنا الآن في صددها. أما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مقام رد السلام لفظا الإشارة بالسلام بالنسبة لمن يصلي، ولذلك جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أصحابه رد عليهم السلام إشارة، هذا هو البديل عن الرد للسلام لفظا كما ذكرنا في حديث ابن مسعود آنفا. فجاء في رواية في حديث ابن مسعود المذكور آنفا أنه أما لم يرد عليه السلام لفظا أشار إليه هكذا برأسه. هذا أول حديث فيه رد السلام إشارة. حديث آخر مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جابرا، جابر بن عبد الله، في حاجة له، فلما رجع ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه السلام إشارة أيضا برأسه. وأوضح من ذلك ما وهذا الحديث رواه المسلم في صحيحه حديث جابر، وأوضح منه حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في مسجدهم في قباء فتوافدوا عليه، فكانوا إذا دخلوا عليه وجدوه قائما يصلي فألقوا عليه السلام وهو يصلي. قال ابن عمر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام إشارة بيده. فسئل أحد رواة هذا الحديث كيف كان يشير، قال يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء، يقول المسلم السلام عليكم فيفعل هكذا. الشاهد أن إلقاء السلام على المصلي هو من بيان الرسول عليه السلام لتلك الجملة أفشوا السلام بينكم، حتى السلام على المصلي لم يلغى وإنما ألغي أو نسخ الرد باللفظ وحل محله الإشارة باليد، ذلك من تمام إفشاء السلام. إذا عرفنا هذه الحقيقة فليس هناك مجال لأي مسلم أن يحدث عليكم السلام أن يحدث سلاما أكثر مما بينه الرسول عليه السلام في مثل هذه الأحاديث المفصلة لقوله أفشوا السلام بينكم مثلا، وهذا أمر واقع يجب الانتباه له بخلاف ما وقع في أول هذه الجلسة، لأنني لأول مرة أسمع لك السلام الذي لا أصل له بالإسلام. أما الذي سأذكره الآن فهو كثير وكثير جدا، حتى إن الذين يفعلونه يكاد أقول وعن ما أقول يكاد ينطبق عليهم قوله تعالى: وإن جاء في غيرهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما هو؟ إذا دخل الداخل فمن تمام التحية المصافة كما تعلمون، فهو يدخل ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، هكذا سلامات بعدد الجالسين في المسجد، هذا لا أصل له السنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا من المحدثات في الدين، لأن الداخل حينما يدخل ويقول السلام عليكم، هكذا كان الرسول عليه السلام إذا دخل المجلس سلم سلاما واحدا، وعليكم السلام، سلم سلاما واحدا وجلس حيث انتهى به المجلس. وإن تيسر مع هذا السلام الواحد أن يصافح كل واحد من الجالسين في المجلس، فذلك بلا شك من تمام السلام. وقد جاء في بعض المسانيد أو السنن قول أحد الصحابة، وظني أنه أبو ذر: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وصافحنا. إذا عرفنا هذه الحقائق الإيجابية والحقائق السلبية، حينئذ نعرف أن الجالس في المسجد في المجلس أو في المسجد إذا أراد أن يوجه سؤالا فليس من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقول للمسؤول السلام عليكم وهو قد قام بالواجب حينما دخل المجلس وجلس فيه. وهو بطبيعة الحال حينما يسلم ويوجه السؤال لا يريد أن يولي الأدبار، لأنه يريد أن ينتظر جواب السؤال. لهذا لا ينبغي أن يقع مثل هذا السلام مرة أخرى. فالآن إذن تبتدئ سؤالك بالدخول إليه مباشرة. ما حكم إلقاء السلام من الداخل على المصلين؟ الأصل أي نعم تفضل. ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أشار برأسه، ثم في الحديث الثاني أشار بيده، فهل نفهم أن يعني ما ليس هناك نسخ؟ النسخ كما لا يخفى على طلاب العلم من أمثالنا يكون عند وجود تعارض، أما حينما لا يكون هناك تعارض وإنما هو كما يقول ابن تيمية رحمه الله هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. بل أنا أقول إن هذا التنويع الذي شرعه الرسول عليه السلام في رد السلام في الصلاة فيه حكمة بالغة، لأن الإشارة بالرأس ألطف وأليق بالمصلي الذي قد أمر بقوله عليه السلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سامرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا أشرنا بأيدينا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، كأنها أذناب خيل شمس. في رواية وهذا اللي بهمنا الآن، أسكنوا في الصلاة، تمام الرواية، إنما يكفي أحدكم إذا سلم على أخيه أن يلتفت يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ويسارا السلام عليكم ورحمة الله. لكن الرواية الأخرى هي الشاهد، أسكنوا في الصلاة، أي لا تتعاطوا في الصلاة حركات لا تليق ولا تتناسب مع الخشوع والسكون في الصلاة، أسكنوا في الصلاة. وحينئذ فمن القواعد الشرعية أن المسلم إذا اضطر أو كان بحاجة ما أن يأتي بحركة ما وهو قائم بين يدي الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يأتي بأقل من الحركة مما يحقق له قصده ورغبته. وأنا أتصور الآن أن رجلا يصلي، أقبل الرجل إليه من القبلة وقال السلام عليكم، ما في داعي يعمل له هيك بالمروحة يرفع يده، وإنما إشارة بالرأس وانتهى الأمر. كما أنه العكس تماما، إذا دخل رجل من وراء الصفوف وقال السلام عليكم، ما يكفي أن يرفع يده يعمل هيك، يرفع العلم حتى يفهم أن السلام وقع في محله مشروعا ونحن قد أجبناك عنه برفع الإشارة المعبرة والمفصحة. فإذا لكل من السنتين الفعلتين، وهي الإشارة بالرأس والإشارة باليد، محلها المناسب للصلاة. بقي عندك شيء؟ بقي السؤال. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. أنت وقعت حالك لحالك، يعني إحنا ما ما دخلنا نعم. متفرط إيه؟ وشيخنا يبدو طبعاً من شأن البحث العلمي نستفيد. أخونا وليد يعني مقتنع برأي الشيخ ابن عثيمين إنه مثل هاي القضايا عرفية، يعني ينظر فيها إلى البيئة اللي الناس يكونوا فيها أو ما يتعرفون عليها. يعني حتى مثل الثوب مثلا، القميص هذا الذي نلبسه، او مثل العمامه او الغطره اللي بسموها او شيء من هذا، يعني من باب الفائده. يعني لعلك سمعت بحثا حول حض الرسول عليه السلام على مخالفة المشركين، وأن مخالفة المشركين هي غير تشبه الكفار. أقول لعلك سمعته أو قرأت أو درست أو أي شيء قلت فمقبول منك. يعني هناك قضيتان، قضية الأولى أعتقد أنه لا تخفى على مسلم، وبخاصة إذا كان عنده شيء من الثقافة الشرعية، أنا وهي تشبه بالكفار، فهذه مسألة معروفة لديكم ليس كذلك؟ لكن في مسألة أخرى وهي مخالفة المشركين، عندك فكرة عنها؟ مخالفة المشركين؟ يعني في عاداتهم في تقاليدهم حتى فيما ليس لهم خيرة في ذوات أنفسهم. عندك فكرة؟ والله عندي شيء من الفكرة. نعم؟ أقول عندي شيء من الفكرة. يقنعنا منك القليل منها فهاتها. والله يعني فيما يبدو فيما مر علي من قراءتي من كتاب شيخ الإسلام خطاب الصراط المستقيم وغيره فيما يتعلق بالملبس، أن كل ما اعتاده المشركون في اللبس وتعارفوا عليه في لبسه يعني استعمال المسلم في ملبسه يعني ليماثل في ملبسه ملبس المشركين فهذا يدخل في باب التشبه لعله. يقول أن بالتعبير السوري شكلتها يعني علقتها. نعم إذا قلت لعله. بين التفريق بين التفريق تشبه المشركين ومخالفة الإيمان. نعم. أنت الآن ذكرت التشبه، ختمت كلامك التشبه. لا غير هذا، هو بدأ بالمخالفة بدأ حديثه ثم انتهى إلى التشبه. لعلك تقصد بالمخالفة السابق وفي التشبه الفعلي. يعني أقصد بالمخالفة إيش؟ بالمخالفة السابق الترك. لا أقصد الفعل، الفعل الذي يخالف فعلهم. أنا أردت من سؤالي ولا مؤاخذة هو توفير الوقت، خاصة وقد قلنا أنفا أنه نحن سنبقى هنا نصف ساعة، فأردت أنه أصل معك إلى موضوع العادة الجارية اليوم في بعض البلاد الإسلامية من الانطلاق في الطرقات والدخول في الصلاة حسرا. أردت أن ألفت نظر أن هذه عادة غير إسلامية وإنما هي عادة أجنبية، وحينئذ فإن قيل بأنه لا تشبه في ذلك فأقل ما يقال أن علينا أن نقصد مخالفة الكفار فيما هم من عاداتهم. والذي يعني يحسم الموضوع هو قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. وكلنا يعلم أن الشيبة ليس من الأفعال الاختيارية التي للإنسان قدرة واختيار ألا يشيب، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. فكما يشيب المسلم يشيب الكافر، هذه حقيقة مشاهدة. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بتكوين شخصية المسلم نهاه فيما إذا شاب مثلي أن يصبغ شيبه مخالفة لليهود. هنا لا يقال أنا تشبهت هذا الشيخ المسلم تشبه بذلك الشيخ الكافر، ما يقال هذا لأن هذا ليس من فعله ولا من فعلي. ولكن هنا يأتي موضوع المخالفة، فالرسول يأمرنا بأن نخالف الكفار في شيبهم الذي هو ليس من صنعهم. واضح؟ فالآن إذا كان هناك عادة للكفار ونحن الآن نضع بين يديك مثلا عمليا لعلك تقتنع أولا به ثم تقتدي بنا فيه. فأنت ترى الآن أغلبنا يضع الساعة في يمناه، والعادة أن توضع في اليسرى. عادة من هذه؟ عادة من أوجد الساعة؟ من الذي أوجد هذه الساعة؟ الظاهر. لا بشوف تحفظ ما بيقول الظاهر. ما هو المشكلة والحقيقة يا أستاذ هذا هو الظاهر والحقيقة. هي حقيقة إن شاء الله. لا هذه منفسرها إن شاء الله مثل ما قال يعني ابن تيمية الله يرحمه، تحقيقا لا تعليقا، أليس كذلك؟ إذا هذه الساعة نعني ساعة يدوية، ولا نتكلم عن الساعة الجدارية التي أهداها، وبالتعبير السوري اسأل الله، أهداها هارون رشيد لمين؟ شارلمان. ما نتكلم عن الساعة الجدارية، وإنما نتكلم عن الساعة اليدوية. هذه أوجدها الكفار واعتادوا أن يضعوها في شمائلهم. فنحن الآن نتقرب إلى الله بأن نضعها في أيماننا. لماذا؟ لأننا نقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نخالف الكفار في شيء ليس من صنعنا، أفلا نخالفهم بشيء هو من صنعنا؟ كل يوم نتوضى مرتين ثلاثة ومنحط إيش بإيدنا اليسرى، هذا من صنعنا، لكن نخالفهم لأننا نستطيع أن نفعل هكذا ونستقرب إلى الله بذلك زلفا. وعلى ذلك فقس بارك الله فيك إن شاء الله نتقرب من جزاك الله خير. ذلك هو الظن بك. فإذا عدنا أقول له يا أبو ليلى شوف وطنية لصاحبك عشان يتقرب بسرعة إلى الله. لا والذي يعني يجعلني أطمئن كثيرا في جعلها باليمنى أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في شأنه كله. هذا شيء آخر نعم، لكن ما يزيد الأطمئنان هو كذلك. لكن نحن طرقنا هذا الموضوع كمثال المخالفة. وأنت نعم أقول نبهتنا عليك جزاك الله خير. وأنت ترى أهل العلم وطلاب العلم وأهل الجهل من المسلمين جميعا لا ينتبهون لهذه النقطة، وهي من قضاء الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك لم يكن من عادة المسلمين إطلاقا أن يمشوا، ما أقول أحدهم، هم أن يمشوا كجماعة في الطرقات حسرا. إنما حدث هذا بعد أن استعمر الكفار بعض البلاد الإسلامية، والذي يعرف البلاد الإسلامية وقدر له أن يتطوف فيها يجد الفرق بين شعب استعمر وبين شعب لم يستعمر. الآن أنت عشت في البلاد السعودية. البلاد السعودية ما قبل يعني بضع سنين ما كنت ترى حاسرا، بينما الحصر في البلاد السورية وهنا وفي مصر مكتسح الشباب. هو المتعارف عليه. نعم أقول هو المتعارف عليه. لا هو المتعارف عليه، لو قيدت كلامك اليوم كنا وافقنا معك اليوم أقصد. إيه بس نحن في صدد أن هذا العرف من أين جاءنا؟ مستورد من استعمار الكفار بارك الله فيك. وهنا الشاهد البلاد السعودية. ولا تؤاخذني لأنه كلام بجر كلام، قبل استعمارها اليوم ما كان يعرف فيها هذه العادة إلا بعد أن خالط السعوديون بسبب أن فتحت أمامهم الأذونات للسفر إلى بلاد الغرب وأمريكا، وبعضهم من أجل أن يتعلموا بعض العلوم لحسن نية أو بغيرها مش مهم، بدأ الحصر ينتشر في بلاد السعودية. عندنا نحن في دمشق أنا رأيت ظاهرتين اثنتين غير الحصر. نحن في سوريا استعمرنا مع الأسف استعمارا مديدا طويلا من فرنسا، ولابد قرأتم أو سمعتم، كانت الموضة في الشباب حلق اللحية والشارب، لأن هذه عادة الفرنسيين. فلما ذهب الفرنسيون وجاءوا البريطانيون، البريطانيون يربون شواربهم ويحلقوا لحاهم، فصارت الظاهرة هذه بين الشباب منتشرة. الجنود في العهد الفرنسي كانوا بيحلقون بدون يعني نظام، لما جاء البريطان ويرحمك الله صاروا يحلقوا جنودهم حلاقة إنجليزية، وهي بيحلقون هيك وبيخلوا شوي هون أشبه ما يكون بإيش بالقزاء. فالبلاد هذه يعني تأثرت بالتيارات الغربية من قريب ومن بعيد، ويختلف ذلك بسيطر الاستعمار مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. لذلك فالحصر هذه عادة أجنبية، المسلمون من قبل كأمة كشعب ما يعرفون الحصر، بل قد ذكر الفقهاء المتأخرون في كتبهم أن من كان يمشي في الطريق حاسرا فشهادته مرفوضة، كانوا يعتبرونه مخلا بالمروءة، فضلا عن من ولا مؤاخذة لأن الأرض يمكن مسكونة، فضلا عن من يكون حديق اللحية، فهذا ساقط إيش شهادة أصعب. فالقصد فيجب نحن أن نلاحظ قاعدة قصد مخالف الكفار وليس فقط عدم التشببين. ولذلك فالشيء اللي ذكره أخونا أبو الحارث، وهذا على مسؤوليته وأنا ما أدري، أنه يعني في بعض المشايخ يقولوا أنه هذه العادات الأمر فيها أمر واسع، أنا أقول بقولي هذا لكن بقيد أن تكون عادة نابعة من نفس المسلمين، أما أن تكون عادة مستوردة من الكفار وسببها هو استعمار الكفار، الاستعمار الوطني أو الفكري، فهذا يأتي هنا هذه القاعدة الهامة ألا وهي خالف المشركين. وكنت أنا جمعت الأحاديث التي جاءت في هذا الباب لدعم شرط من شروط حجاب المرأة المسلمة، الذي هو أن يشبه لباس الكفار، حجاب المرأة المسلمة يجب أن لا يشبه لباس الكفار. فجمعت يومئذ أنه 40 حديثا فيها تحذير الرسول عليه السلام عن موافقة المشركين والحض على مخالفتهم، من ذلك قوله في بعض مناسك الحج هدينا خالف هدي المشركين، هذه يمكن الإفاضة من عرفات أو مزدلفة نسيت الآن، هدينا خالف هدي المشركين، إذن هذه نظام حياة المسلم في الأمور العادية، هدينا خالف هدي المشركين. لذلك ما أرغب لمسلم وبخاصة إذا كان من إخواننا طلاب العلم أن يتأثر بالأجواء التي يعيش فيها، لأنه نخشى أن لا يخاف في هذا عند حد ولو بشيء من التأويل التي وقع فيها بعض من يشار إليهم بالبنان أنهم من أهل، لأنه نخشى أن لا يخف في هذا عند حد ولو بشيء من التأويل التي وقع فيها بعض من يشار إليهم بالبنان أنهم من أهل العلم في بعض البلاد الإسلامية، مثلا حلق اللحية قد وجد عندنا في دمشق وفي مصر، ومشايخ الأزهر يمكن تعرفون أكثرهم يحلقون لحاهم، وجد فيه من قال أن هذه عادة والمسلم حر فيها وهذه ما لها علاقة بالدين والعبادة، وتجاهلوا الأحاديث الخاصة التي وردت بخصوص اللحية. فهذا ما أردت بيانه بمناسبة السير في الطرقات حاسر الرأس. ويعجبني بهذه المناسبة رواية كنت قرأتها في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ذكر أن عبد الله ابن عمر رأى نافعا مولاه يصلي حاسر الرأس، فقال له: أرأيت لو أنك ذهبت إلى أحد هؤلاء الأمراء أتقابله أو تذهب إليه هكذا حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتزين له. أعجبتني فعلا هذه الرواية، وإن كنت حتى هذه الساعة لم أعثر على أصل لها في الكتب التي وقفت عليها، وإن كان جزء الذي هو موضع الشاهد منها موجود في سنن داود ومرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. هذه الجملة التي جاءت في أثر ابن عمر الذي ذكره ابن تيمية منصوص عليه في سنن داود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله أحق أن يتزين له. لكن فائدة الأثر أنها جاءت في الصميم، يعني مثال له علاقة بالصلاة حاسر الرأس، وهذه مسألة تكلم فيها الفقهاء المتأخرون بخاصة الحنفية، منهم من قال يكره، منهم من قال لا بأس، منهم من قال إذا نوى الخشوع فهو أفضل، وهذا طبعا نعتقد أنه بدعة من القول في الإسلام أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء ما فعله الرسول عليه السلام ولا حظ عليه. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. والله يا شيخ بعد ما سمعت اللي قلته خلاص ما في حكي. خلاص الحمد لله. نعم. إيه لكن أنا بزيدك شيء. تفضل شيخ. الحقيقة شأن كل طالب مبتدئ في العلم، وأنا كنت كذلك وربما لا أزال كذلك، كنت أقرأ هذا الحديث ويصيبني إشكال، لأنه في بعض الروايات ليس بين الكفر والرجل إلا ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، في بعض الروايات فقد أشرك. سبحان الله العظيم. اتساءل انا كيف قد اشرك يا اخي، هذا تارك صلاة خاصة اللي بتركها كسدا، شلون يعني اشرك؟ كنت اظن ايش، لعله في وهم من الراوي، انا طالب علم. بعدين ربنا فتح ولو على يعني سن، والحمد لله، فعرفت انه شرعا خلاف اللغة لا فرق بين الكفر والشرك، فكما سمعتم كل كفر شرك وكل شرك كفر، ولا فرق بينهما شرعا. أما لغة فيوجد فرق، لأن الكفر في اللغة هو التغطية، أما الشرك فهو جعل الشيء شريكا لآخر، كالمشركين الذين يجعلون لله أندادا. لكن فيما بعد عرفت أن كل كافر ولو كان غير مشرك لغة فهو مشرك واقعيا، لا يخلو أي كافر إلا يكون مشرك. ربنا يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه، إذن فكل من يتبع هواه فقد جعله شريكا مع الله. فإذا أي كفر، لو واحد أنكر حرف من آية من قرآن كريم، هذا معناه أنه حكم عقله واتخذ عقله إلها، من هنا جاء الشرك. فإذا صدق من قال كل كفر شرك وكل شرك كفر، وليس كل كفر شرك، ليس كمن يقول ليس كله، كما سمعت من الطحاوي. هذا في الواقع من العلوم النادرة جدا والتي تحل بها مشاكل كثيرة وكثيرة، منها آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنا قرأت إشكالا حول هذه الآية في مجلة المنار التي كان يصدرها السيد رشيد الله، جاء عليه اعتراض، قال أن الآية معناها أن هؤلاء الكفار الأوروبيين الذين يؤمنون بالديانة الطبيعية يسمونها طبيعية، يعني أنه لهذا الكون خالق وما يعرفون أكثر من ذلك، فيمكن أن هؤلاء الله يغفر لهم لأنهم غير مشركين. وما استطاع السيد رشيد يومئذ أن يجيب بجواب كمثل هذا الجواب الذي لو كان يحضره يومئذ كان فصل الخطاب، كل كفر شرك وكل شرك كفر. نعم سيدنا، قلت في حديثك أنه هناك مشركين أهل الكتاب وهناك مشركين ليسوا بأهل الكتاب، فشيخنا المشركين اللي هم ليسوا بأهل الكتاب هذه لو توضح لنا إياها. هذول البوذيين المجوس، هل ذكرت لك ياهن الآن شيخنا؟ هل البوذيين عبد الله ويشركوا مع الله ولا؟ لكن هذا سؤال تاني، هلا خلاص من سؤالك الأولاني. نعم وأنت شعرت أنه هذا سؤال ثاني؟ لا شيخنا، أنا اللي كنت أفهمه أن البوذيين ما أجبتني. نعم شيخنا، سؤالك الأول ماذا كان؟ كان أنه بالنسبة اللي هم ما لهمش كتاب، يعني هل هم تحت لأنهم مشركين؟ مين هم؟ اللي يعني مشركين وليسوا بأهل الكتاب. إيه؟ شو كان سؤالك؟ يعني شيخ ما كنت فاهم انه كيف هم مشركين وليسوا بأهل الكتاب، يعني ما مين هم يا اخي اللي هم مشركين وليسوا بأهل الكتاب؟ من هم من هم؟ قلت شيخنا البوذيين. دع قولي، انا مسألك انت شو قلت شيخنا. انا قلت يعني مستأنف من جديد الان سين جيم. شو سؤالك؟ سؤال الشيخ انه قلت انت في كلامك هناك أيوة. مشركين بأهل الكتاب ومشركين ليسوا بأهل الكتاب. ايوه انا المشركين بأهل الكتاب اعلمهم كويس، ولكن المشركين ليسوا بأهل الكتاب. نعم سألتك عنهم الآن مين هم، يعني أوضح لنا مين هم. إيه قلت لك مثلا بوذيين مجوسيين أتباع كونفوشيوس إلى آخره، هذا ليس عندهم كتاب، فهؤلاء مشركون. ولا دروس شيخنا منهم؟ أخذت الجواب؟ أخذت الجواب نعم شيخ. طيب شو سؤالك الثاني؟ شيخ سؤالنا الثاني يعني أنه أنا اللي يعني كنت أتوقع أنه البوذيين وغيرهم وهم من أهل اليابان والصين يعني اللي موارد العلم الآن أنه هم بيعبدوا الأصنام وشيء اسمه بوذا، ولكن لا يعبدوا مع هذا البوذا الله، يعني يعبدوا بوذا فقط مثلا. شو بدنا بها الكلام هذا؟ هذا ما له علاقة بسؤالك. الشيخ أنا اللي بقوله إنه يعني اللي نعلم عنهم بالحالة هذه ما أشركوا أصلاً. يا أخي أخذ الجواب عن كونهم أشركوا ولا لا. بس هو هلا سأل إنه من هم المشركين غير أهل الكتاب. ما هذا سؤالك؟ هذا أخذت الشيخ الجواب نعم. طيب والآن؟ قصدي ما بعترفهم في جلال شيخنا. طول بالك. البوذيين شيخنا. اللي أنا بقصده إنهم ما بيعترفوا كما قال الشيخ بوجود الله، يعبدوا بوذا، فبما أنهم يعبدوا بوذا فقط فهذا ما في إشراك، في كفر إنه لا يعترفوا بالله. أما مثل اليهود والنصارى الله وعيسى مثلا ابن مريم، أما هذول ليس عندهم وجود الله. طيب فكيف أطلقنا عليهم شيخنا مشركين؟ ما هو ذكرنا آية فرأيت من اتخذ إله وهواه. نعم مو ذكرنا. نعم شيخ. هاي غيره في شيء؟ الله يجزيك خير شيخ. الله يحفظك. ده عنده يتفضل. ولكن في تعليق على يعني بعض الناس الذين يميزون بين المحدث الفقيه على قصة أبي جعفر الطحاوي بالرغم من هو اشتغل بأصول الفقه. اي نعم. وكيف لما الشيء يبنى على فاسد كما استفدنا منكم فهو فاسد. اي نعم. فلا غنى الحقيقة عن قضية يعني علم الحديث في تقعيد القواعد وتأصيل أصول الفقه حتى أنه يعني يكون الفقه صحيحا. أيوة. فلابد اعتماد ذلك على الحديث وإلا يكون الفقه ليس بفقه. فإذا كان حال الفقه يعني الحديث قد يكون مثلا موضوعا أو لا أصل له ثم تستنبط منه أمور لسه الاستنباط عاد يكون أضعف، فكيف يكون هذا الفقه المستنبط؟ الله هذا صحيح. لكن من عجب ما سمعنا أخيرا، يمكن أنت بالذات سمعت هذا الشيء ما أخوانا ما سمعوه، بعض الطلب اليوم وهي من الفتن قال ما بيجوز نقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه فقيه. سمعتوا أشياء؟ لا يعني شو شبهته؟ يعني ليش هو قولك مثلا شو اللي ما عم يحكي لك شو شبهته؟ انه اذا قلت عنه فقيه الفقيه يخطئ. فعملنا لاخواننا اللي كانوا هون محاضرة طويلة وما في داعي لإعادتها، لكن أوجز الكلام فيها. معنى كلام هذا المسكين أنه نحن ما لازم نقول محمد بشر، لأنه إذا قلنا بشر بيخطئ، بس بيخطئ بيكذب كمان. إيه. إذن ما لازم نقول محمد بشر. ليس هذا فقط، بل نقول مع الغزالي والطنطاوي وغيره أن الرسول ما سحر، لأنه إذا قلنا سحر الساحر بيهذي بيتكلم ما لا يدري. الله أكبر. من هنا جاء أو أتي هذا الإنسان إن إذا قلنا فقيه معناه بيخطئ. يا مسكين قل محمد بشر ولا تخشى لكنه معصوم، وقل محمد بشر يسحر ولا تخشى لأنه معصوم، وقل محمد فقيه ولا تخشى لأنه معصوم. وإذا لم تقل فقيه فمن هو الفقيه؟ إذا لم تقل عن الرسول إنه الله أكبر. هذا بذكرني بشيء ما ذكرته في تلك المناسبة. المعطلة اللي زعموا بنزه الله عز وجل عن المشابهة بيقولوا الله ما بيجي ولا بينزل. لا طيب شو هو الكاد صخر ما بيسمع، شو هو أطرش لا يرى، شو هو أعمى. الله أكبر، هذا من لوازم أهل السنة إلزامهم لأهل الضلالة، إنه إذا قلت والله مو هيك مو هيك مو هيك إذا شو هو هو جماد، هاي صفة الجمادات. ما فإذا ما قلنا عن الرسول فقيه إذا هو غير فقيه. عليكم السلام ورحمة الله، يعني هو غير فقيه. الله أكبر، إذا شو نقول؟ نقول نبي. طيب يا سيدي، آمنا نبي ورسول وأرسل رحمة إلى العالمين، ولكن هل هو يفهم ما أنزله الله عليه؟ هل يبين للناس ما أنزل عليه؟ إيه هذا بدل على فهم؟ لا. كمان لازم نقول ما لازم نقول الرسول ما بيفهم، لأن البشر كمان بيفهموا، وإذا قلنا هيك معناها أنه نسبنا إلى النقص. الله أكبر. أن أقول لك بأن هناك فرقا كبيرا بين أن أقول لك بهذه مناسبة تقبل الله منك فيجوز، أما أن نتخذ ذلك عادة كما يفعل الناس بعد كل صلاة فلا يجوز. فهذا الذي أردت أن أقدم إليك الإحسان مقابل إحسانك إلي، وليس هو الثمن. الثمن ذاك مفروغ منه، هذا يتولى ذاك يتولى أمر أبو ليلى. فهمت علي؟ أخيرا أقول جزاك الله خيرا وعدم المؤاخذة على الإزعاج. جزاك الله خير، وشرح الله صدرك وصدرنا معك للإيمان الصحيح. والسلام عليكم. أياكم. أقول حالنا الآن كحال الصحابة الكرام لما كانوا يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحي من أن يقول لهم انفضوا أو اذهبوا إلى بيوتكم. فذكر الله سبحانه وتعالى أن يا أيها الذين آمنوا إذا دعيتم إلى طعام أو شراب، يا أيها الذين آمنوا إذا دعيتم إلى وإذا طعمتم فانتشروا، غير مستأنسين لحديث. ذلك بأن النبي كان يستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فيعني نرى انه احنا الان وجب علينا ان ننصرف ولا نمل الجلوس معك يا شيخنا. صدق ابو ليلى انه هذا يفتح لي باب محاضره. طيب يلا الحمد لله رب العالمين. انتم ما دعيتم الى الطعام فطعمتم حتى تنتشروا. شربنا محل شيخنا. شربنا. شفتوا؟ نعم شربنا الشاي. هنا يأتي سؤال، هل الشراب طعام؟ لا، إذا طعام هذه فيش فيها شراب. صدقت شيخنا، آخر الليل شيخنا طعام العلم زي ما قال أبو طعام معنوي. أنا كل ليلي نادر ما أنام قبل 12. ما شاء الله. نعم، أنتظر الأسئلة التي سمعتم بعضها. ما إجاني سؤال فأنا في العلم، وإن إجاني سؤال فأنا في العلم، فأنا مثل منشار الطاري عن ناجي إن شاء الله تبارك الله. لذلك إذا أنتوا ما عندكم أسئلة فجلوسكم ما بيزعجني ما دام ما تشغلوني عن العلم. أما إذا أنتم أسئلة فلا فرق بينكم وبين الآخرين إلا من ناحية واحدة حتى ما نظلم الآخرين. وهي أن هؤلاء الآخرون وبخاصة منهم الأبعدين اللي في السعودية في الجزائر في أمريكا في امبارح اتصل معي واحد من الفلبين وسألني سؤال شوف الشيء بالشيء يذكر بعدين بحكي لكم السؤال. المهم هذول اللي بيتصلوا من مشارق الأرض ومغاربها هم في هذا الوقت أحق بالأسئلة منكم صح؟ والأحقية واضحة لأنه أولا أنتم قريبين وهم بعيدين وتاليا الأسئلة مش متلاحقة هذا يقع أحيانا لكن كما ترون فبإمكانكم تغتنموا الفرصة فرصة سكوت الهاتف تتكلموا أنتم تسألوا لكن إذا كان ما عندكم أسئلة فجلستم وأنا انشغلت بعلمي هنا ما دام لا علم هناك ثم جاء علم من هنا تستفيدوه بلا شك. فجلوسكم والحالة هذه ليس كجلوس المستأنسين لحديث لأنه تلك دعوة الطعام فإذا طعمتم فانتشروا لكن إذا سألت فانتشر لا في هنا أسئلة حتى تستفيدونها وتستفيدون الجواب عليها. لكن إذا الذي يؤدن حوله في مثل هذا عندكم سؤال بهمكم وجهوا ما دام الهاتف ساكت ما عندكم سؤال خلوني أنا مع العلم هنا ما دام الهاتف ساكت. اشتغل الهاتف اشتغلنا نحن جميعا معه واضح؟ فإذا الآن بعد ما بحكي لكم السؤال الذي ألمحت إليه آنفا فأنتم لكم الخيار إن شئتم جلستم حتى الساعة 12 حيث أقول أنا بلسان حالي أو بلسان قالي قطي قطي عرفت كيف؟ هنا إذن لابد من انصراف قط قط لا قط يعني حسبي هذا إشارة إلى حديث خطير هذا أنه لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب قدمه فتقول قطي قطي من عظمة الجلال الإلهي. هذا السؤال الفليبي رجل بطبيعة حال مسلم لكن ما هو فليبي من المهاجرين زعموا لكن ليس مستوطنا لما سأذكره في آخر السؤال. يقول أن بعض الفلبيين المسلمين أقاموا عليه دعوة فسجن أسبوعا وأخرج ثم بلغه أن نفس الرجل الذي أقام عليه دعوة وهو إمام مسجد ومسلم فيليبي الأصلي يعني من هذيك البلاد يهيئ إقامة دعوة أخرى. فالسؤال الذي وجهه هل يجوز له أن يقيم أو يرفع عليه قضية والحكم هناك حكم كافر أليس هذا من التحاكم إلى الطاغوت؟ قلت له المسألة تحتاج إلى تفصيل. إذا كنت تعلم أن الدعوة التي تقيمها عند هؤلاء الحكام الذين أنت تعيش في أرضهم وهم يحكمون بغير ما أنزل الله هذه الدعوة أولا هي بحق منك على خصمك وثانيا تعرف أن القانون لا يعاقب مثل هذا المدعى بأكثر مما يستحقه في شرعنا، فحين ذاك يجوز أن ترفع عليه القضية، لأنك ضامن أن الحكم سوف لا يكون مخالفا للشرع. قال لي لا، أنا أريد بس خوفه، يعني بإقامة هذه الدعوة خوفه حتى ما يقدم قضية ثانية عليه. قلت له طيب هذا لا بأس فيه، لكن لازم تعرف أن الدولة بجوز أنه الدينه بشيء وتعاقبه عليه بأكثر مما يستحق في شرعنا، فهل تعرف؟ قال لا. قلت له إذن أنا ما أستطيع أنهي لك الجواب بالسلبي أو بالإيجاب. قال لي إذن سوف أسأل وأعطيك الجواب. الشاهد يعني مثل هؤلاء البعيدين عنا والذين لا يتأثر لهم الاتصال معنا، لأنه بتعرف أن الاتصال الجزائري معنا مو اتصالك بالهاتف أو هو، لا في فرق كبير هنا. فإذا الآن بقول إذا انتهت أسئلتكم فأنا بشتغل هنا بعلمي، وما في عندي مانع أن تبقوا، كما أنه ما عندي مانع أن تنصرفوا، فأنتم لكم الخيار. تفضل شيخنا سلمك الله. بالنسبة لعدم توثيق ابن حبان، أليس له وزن أكثر من غيره، لا سيما أنه يتساهل في التوثيق؟ أليس ماذا؟ يعني أليس له وزن، أي عدم توثيقه يكون له وزن أكثر من غيره، لا سيما أنه يتساهل في التوثيق، يتساهل في التوثيق. قد يبدو أن الأمر كذلك ولكن ليس كذلك. نعم، لأنه هو الحقيقة على طرفين نقيض، وله يعني أمثلة. مثلا ابن الجوزي معروف بأنه يضعف بل يحكم بالوضع على بعض الأحاديث الصحيحة، لكن من جانب آخر يروي أحاديث ضعيفة. ما في ارتباط أبدا، لأنه قد يوثق ابن حبان كما ذكرت من كان مجهولا، وقد يشتد أحيانا على من كان سيء الحفظ. ولذلك ما بنقدر نأخذ من اشتداده في التضعيف أنه هذا لا يمكن أن يكون ثقة، لأنه معروف التساوي. في غيره يا شيخنا، في أحد الأخوة طرح سؤالا سلامك الله. الرجل طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى، ثم ضلل بالبحث عياذا بالله على شخص لنكاحها، ففعل ذلك ليلة ثم أعيدت له. هم طبعا يعرفون أن هذا تلاعب، لكن يريد الزوج أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فماذا يفعل؟ يعني هذا الزوج الذي أعيدت إليه زوجته بطريقة تحليل، نعم، يفارقها، يفارقها ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. طيب شيخنا، إذا كان مثلا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، والقاضي عدها ثلاثا، عدها يعني كذا، هل المسألة الجواب يكون نفس الجواب؟ وتزوجها تعني؟ نعم، الخطوات نفسها، حصلت نفس الخطوات. كيف؟ نفس الخطوات السابقة بالنسبة للزوج اللي حلل. نعم، يعني الذي التي حكم القاضي بأن بائن منه بينونة كبرى، نعم، حللت له. نعم، طبعا نفس الجواب. نفس الجواب. جزاك الله خير. في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثم انه عليه الصلاة والسلام جعل جمع الوتر اربعا اربعا كما في الحديث جواز لبيان الجواز لبيان الجواز. هذه الاربع فيها تشهد في كل ركعتين؟ لا، فيها تشهد في الركعة الاخيرة الركعة الرابعة. الرابعة ايه. طيب صلاة النهار يرد عليه هذا الجواز ام يبقى ذاك الجواز في صلاة الليل فقط؟ في صلاة النهار في هناك بعض الأحاديث، لكن في ظني أنها من حيث السند ما ثبت أنه كان يسلم بين كل ركعتين. أو لا، يجب أن نقول العكس، ليس هناك في صلاة النهار نص صريح بأنه كان يوصل الأربع بتشهد واحد، لا يوجد عندنا مثل هذا النص. حينئذ يمكن أن يلحق إلحاقا وقياسا وليس نصا، لأنه معروف في قيام الليل أنه كان يسلم على رأس كل ركعتين، وكان أيضا لا يتشهد إلا تشهد واحد. فحينما يأتي هذا الحديث الذي تسأل عنه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يتبادر إلى الذهن يعني ركعتين ركعتين بسلامين، لكن ما دام جاء في صلاة الليل جواز المواصلة والاقتصار على تشهد واحد، ولا يوجد هناك شيء يمنعنا بالنسبة لصلاة النهار، فيمكننا أن نتوسع في صلاة النهار مثل ما توسعنا في صلاة الليل، في صلاة الليل نصا وفي صلاة النهار في سماء الحاقة. هنا الكيفيات، يعني كيفية العبادة، يجوز فيها القياس كذلك هنا؟ لا، هو الكيفيات ما في ضرورة استعمال القياس فيها لولا شيء واحد هنا، وهو جريان عمل المسلمين على هذا الذي قلنا نحن قياسا. عمل المسلمين له قيمة، له قدر كبير جدا، حيث يوضح بعض الأمور التي قد تكون غامضة بالنسبة لبعض النصوص، حتى لو لم يكن هناك نص يمكن أن يقاس عليه أو أن يلحق به. فجريان عمل المسلمين بهذا الشيء الذي نقول نحن يجوز قياسا يكفي استدلالا عادة، فكيف إذا انضم إليه القياس؟ شيخنا، يعني الحديث العام الذي قال يكان يصلي أربعا قبل الظهر، يعني عموم الذي يعني هنا عمل جريان عمل المسلمين، من هم المسلمين؟ يعني الذين يعني السلف الأول، سلف وبعدهم الخلف، يعني خلفا عن سلف، خلفا عن سلف. هذا وسهلا. يلا يا منيلة الفريسي دي الفريسي الأفرية يكون يا شيخ الأفرية. نعم الأفرية. طبعا بنشر على الله الشيخ، هل يستطيع الإنسان أن يكمي نفسه ما تشاء وكيف ما شاء؟ طبعا يجوز ذلك بلا شك، لكن بشرط تكون انه نعم. يسأل هنا ما حكم صلاة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى في كل فريق يصلون؟ نعم. ويقيم الصلاة ومن ثم تأتي جماعة أخرى وتقيم الصلاة وتأتي الجماعة الثانية. هذه في الحقيقة جماعة الثانية من العادات التي سار عليها المسلمون من زمن بعيد، وهي ليست مشروعة عند جماهير علماء المسلمين. كلنا يعلم أن صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فريضة أو واجبة، يجب على كل مسلم أن يسعى إليها فور سماعه المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا الواجب في سبيل الحفاظ عليه وتكفير سواد جماعته حض النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها، فقال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة. ثم كلما كثرت الجماعة كلما كان أجرها أعظم عند الله تبارك وتعالى. لذلك كان السلف الصالح حريصين كل الحرص على المحافظة على هذه الجماعة، أولا ليقوموا بواجب قوله تعالى واركعوا مع الراكعين كما شرحنا ذلك في درس أو محاضرة مضت. واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين في المساجد، فحرصا من السلف كانوا يفعلون ذلك ويحضرون الصلاة في المساجد، ثم بعد ذلك لا تقام جماعة ثانية أبدا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سن للأمة هذه الجماعة جعلها جماعة فريدة واحدة. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كسائر المساجد الأخرى التي كانت في بلده أو في غيره من بلاد التي دخلها الإسلام، كان المسلمون يحافظون على وحدة الجماعة. ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها أي صلاة العشاء. فهذا الحديث يدل على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجماعة الأولى. من أين أخذنا هذه الدلالة؟ من همه عليه السلام بحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، وإلا لو كان هناك جماعة ثانية ومشروعة لكان في ذلك عذرا واضحا لأولئك المتخلفين في بيوتهم، فكان بإمكانهم أن يعتذروا عن أنفسهم وأن يقولوا لو هم أو لو فعل الرسول ما هم به من تحريق بيوتهم بالنار لقالوا يا رسول الله نحن نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو ما أدري كم الرقم، يختلف هذا باختلاف البلاد والمساجد. وأنا شخصيا في دمشق شاهدت أكثر من مرة وفي المسجد الكبير مسجد بني أمية أذان المغرب يؤذن وهناك جماعة في المسجد يصلون صلاة العصر. تصوروا كم جماعة أقيمت من بعد الجماعة الأولى، علما أن من مساوي هذا المسجد الكبير غير تكرار هذه الجماعة الطارئة. فهناك أربعة محاريب وأربعة جماعات معترف بها في وزارة الأوقاف، بل ولكل محراب إمامه. هذا هو الإمام الحنفي في الوسط يمينا، الشافعي يسارا، الحنبلي ثم المالكي، هكذا. هذا بلا شك ليس مشروعا، بل كراهته أشد مما نحن نتحدث فيه، لأنها أئمة معترف فيها رسميا من قبل الدولة. أما الإسلام الذي جاء في القرآن وجاء في حديث الرسول عليه السلام فهو لا يعترف بهذه الجماعة الطارئة، كما مثلت لكم آنفا أذان المغرب يؤذن وهناك جماعة تصلي صلاة العصر. هذه الجماعة الطارئة فأنكر منها أربع جماعات، بل ثلاث جماعات بعد الجماعة الأولى معترف بها رسميا، وتصرف أموال الشعب المسلم لإقامة هذه الجماعات غير المشروعة وهي بعد الجماعة الأولى. هذا بلا شك يخالف القرآن ويخالف السنة. أما القرآن فقوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، لا شك أن الصلاة من الدين، فالتفرق في هذه الصلاة هو تفرق بالدين. ولا أدل على ذلك من أننا كنا نشاهد تقام الصلاة فيصلي الإمام الأول وهناك جلوس، ناس جلوس لا يقومون يصلون. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصلوا بإمامهم. فإذا أقيمت الصلاة للجماعة الثانية للإمام الثاني هناك ناس آخرون جلوس، لماذا؟ يريدون أن يصلوا مع إمامهم الثالث والرابع، هكذا. فأي تفرق أشد من هذا التفرق؟ هذا التفرق معترف به رسميا في الدولة. ولقد وقع لي مرة أن قلت لأحد المتعصبة وهو في المسجد قد أقيمت الصلاة فهيا لنصلي، قال: هذه الصلاة لم تقم لنا. يعني هو مذهبه مثلا حنفي، والصلاة التي أقيمت للشافعية. هذه أمور كانت تقع منذ قرون، أما في هذا الزمان فقد اضمحلت هذه العصبية. لكن مع الأسف أقول لم تضمحل من كثير من الناس، لأنها تخالف الإسلام وتفرق الدين، وإنما لأن الواحد منهم لا يبالي يصلي مع الإمام الأول أو الثاني. خلاصة الكلام: تكرار الجماعة في المساجد ولو كانت غير رسمية فهي مما تفرق الجماعة الأولى، والتفرق الإسلامي منهي عنه، ولستم بحاجة إلى التوسع في هذه القضية. ولكني أذكركم بكلمة للإمام الشافعي رحمه الله قالها في كتابه الأم المعروف، قال: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلوا فرادى. إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى، صلوا فرادى. لما؟ قال لأنه لم يكن من عمل أهل السلف. ثم قال الإمام الشافعي وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة.